قبل ما نمشي مع هذه النقطة الاستنتاج ان الذي يقيم يوزن مين؟ الله ربنا هو اللي يقول الرجال صفاتهم كذا وكذا، لا لا القانون ولا العمدة ولا شكل البلد ولا سبر بلدنا ولا الآباء والأجداد ولا أعراف الناس، إنما الله حين يقيم ويوصف الرجال. وفي نفس الوقت يبقى دي حاجة واحدة خليها في ذهنك، نمرة واحد، أن الذي يقيم ويوصف هذه الأوصاف هو الله سبحانه وتعالى في عليائه. الحاجة الثانية أن هذا الأمر المذكور في هذه الآيات ما هوش خيال، يعني القرآن بيقول ممكن يحصل ما يحصلش، ده حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه الرأي جمهور العلماء أن الكلام عن أصحاب رسول الله رجال لا تلهيهم، يعني إذن كان فيه واقع عملي ونموذج عملي من الرجال الذين وجدوا في عهد النبوة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء الرجال فيه نموذج عملي لهم، يعني ليسوا نموذجا مستحيلا يبتعد تنفيذه أو تحقيقه، إنه ممكن تحقيقه بس له وسائل محتاج إلى عزائم. نصلي على رسول الله. يبقى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، بجملة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إذن هم مؤمنون بهذا اليوم ولا لا؟ اللي يخاف من حاجة يعمل حسابه، مش يبقى مؤمن بها ولا مش مؤمن؟ مؤمنين. يبقى لازم نستحضر إن محتاج الإيمان باليوم الآخر. تتقلب فيه القلوب والأبصار بصفة اليوم الآخر، ودي موجودة في القرآن وموجودة في السنة وعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن ذهن أي مسلم مهما كان درجة إيمانه وإسلامه. بمعنى الإيمان شيء والتصور ليوم القيامة شيء، والإيمان ده موضوعنا النهاردة، لما كنت تتصور يوم القيامة خلي صورة حاضرة في ذهنك، ده موضوع تاني ركز عليه القرآن وركزت عليه السنة. بمعنى أنك تقرأ في كل سورة من السور، لا تكاد تخلو سورة، قلما تخلو سورة من الكلام عن مشاهد يوم القيامة. طب ليه الإلحاح الشديد في القرآن عن يوم القيامة والتصوير الواضح المفصل عن مشاهد يوم القيامة؟ عشان تبدأ الصورة حاضرة في ذهنك، ما يبقاش خيال. هي المصائب بترتكب منين، والجرائم بترتكب منين، والأذى بيتأتى منين، والخصومات بتيجي منين؟ عن عدم تصور ما يحدث يوم القيامة أو الغفل عما يحدث يوم القيامة، فلازم تتصور أن هذا يحدث. نرجع للأصل الموضوع، يوم القيامة القرآن أكد على أنه حقيقة وركن، الإيمان به ركن ركين من أركان الإيمان، سواء في الإسلام أو في الأمم السابقة في الأديان السابقة. وكثيرا ما ترى القرآن يتكلم الإيمان بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر، السنة بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ثلاث حاجات دي ما ينفعش يتقيس أي واحد يعتمد فيه ولا تعمل له بطاقة ولا جواز سفر ولا أي بيان عن شخصيته. ساعة ما يجي يعمل بيان إن ما كانش الثلاثة دول موجودين يبقى يخش السجن، يخش تحريات، يخش ما تقل، بس مش في الدنيا، في اليوم الطويل. آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. طيب الإيمان بالله، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لما تقرأ السور المكية كانت سورة 12-20، تلقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الذي نزل عليه في مكة تركيز شديد على الإيمان بالله واليوم الآخر لسببين. السبب الأول أن الجاهلية والمجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مش في دماغهم الله ولا البعث ولا النشور، وكانوا مبسوطين بالكلام ده، الفوضى والفاحشة والربا والزنا والظلم والعدوان والاستعباد لخلق الله، يخطف عيل من قبيلة ويؤذي قبيلة، يبيعوه لقبيلة، كانت تجارة وشطارة، كانت تجارة وشطارة. خلي بالك كلمة شاطر دي في اللغة، اسم محمد محمود هنا للسنة، طيب بعثوا له انذار. شطارة في اللغة تعني شيئين، ممكن شطارة احنا بنفهمها انه يعني يفهم كويس وتصرف كويس، وعندها واحد هناك محاضر يعني، وممكن تعني انه هو ايه فجارة. الناس يقول لك التجارة شطارة، لكن الشطارة فجارة ايضا. فهم الجاهلية كانوا يعتبروا شطارة انهم يخطف عيل من عيل من قبيلة ويبيعوه لقبيلة، يخطف يطلع كده مخصوص مهمة رسمية، القبيلة تجتمع بكل ما عندها من فرسان ورجال وسلاح عشان نروح مش نزور القبيلة الفلانية، لا نعتدي على القبيلة الفلانية. ليه؟ الحالة الاقتصادية تعبانة، الميزانية فيها عجز، ما فيش فلوس في القبيلة، فلس العملية، فبيجيبوا من فين؟ مصدر من مصادر الدخل ان يعتدي على قبيلة تانية، يطلع كده بعشرين ثلاثين اربعين فارس خمسين فرسان واللي معاه الجمال ومعاهم السلاح، يخش على قبيلة ينزلوا يضربوا فيها ويستولوا على الأموال ويخطفوا شوية من الأولاد والنساء، يبيعوا الأولاد ويستبيحوا النساء. نظام قائم على الظلم والفوضى والفجور والفاحشة. الموضوع ده بس القصة دي بس، موضوع أنهم يعتمدوا على هذا المصدر فإنه مصدر لدعم الميزانية أو مصدر لتمويل القبيلة، ده معناها الأدمغة خراب والعياذ بالله. هو ده مفهوم القبائل في العرب، مفهوم الجاهلية، ويجيب شوية العيال اللي خذهم من القبيلة الفلانية وبيحن في السوق، والقبيلة المهزومة مهضومة الحق تستسلم وتحط إيديها زي ما قالوا فين في الشق، معنى أنها تستسلم وتعيش في عار، تعيش في عار لأن النساء أخذت واستبيحت، والأولاد اللي هم فرحانين بيهم الذكور وهم المفروض يبقى عزوة وعزة وقوة هيتباعوا أذلاء في سوق العبيد. يطلع يقولوا له أنت عيلتك عيلة فلان القبيلة الفلانية، واعتدت عليها القبيلة الفلانية وأصبحت عبد تباع وتشترى عشان العيلة انهزمت. دي مفاهيم الجاهلية. ولذلك لما كانوا يقولوا شعر، اللي هو وسائل الإعلام اللي كانت عندهم متاحة، الشعر والنثر، الكلام اللي بقال كانت وسيلة الإعلام عندهم، الكلام اللي يقولوه الشعر يتكلم عن الشجاعة ولو بالظلم، والشعر يتكلم عن العزة عشان أولادهم ما تعرضوش للاستذلال للذل والعبودية، والشعر يتكلم عن الشهامة والمروءة والعفة لأن نسائهم ما حدش أخذها واستباحها، والقبيلة اللي اعتدوا عليها عكس كده، فيشتموا في بعض بالشعر، والهجاء مبني برضه على هذه الأمور. تخيل هذا الأمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث في ناس قوم كمفهومهم وده اللي راسخ في أذهانهم. كان لابد أن يرسخ في أذهانهم أمرين: الله واليوم الآخر. والعلماء لما تكلموا أنا بنصح الشباب، اللي بيتعلم وبيطلب العلم اللي اتكلمنا عنهم في ليل امبارح بعد العشاء، شباب اللي احنا يعني اللي عليهم امل سمي شباب الصحوة، لا ينبغي ان يقصر مطالعته وعلمه على منهج واحد ولا شيخ واحد. ما ينفعش، دماغي تبقى صندوق لمعلومات في مجال واحد. لابد، ما حوى العلم أحد أبدا ولو مارسه ألف سنة، فخذ من كل شيء أحسنه. إن العلم بحر ذاخر فخذ من كل شيء أحسنه. سيدنا الشيخ أحمد حسن خالد قول عليه رحمة الله، اللهم اغفر له وارحمه، اللي يعرف يرفع عيد وترفع يا عم عبد الفتاح احمد حسن خالد، ما ترفعش ايدك ليه واللي جنبك؟ ده انتوا ناس تعبانين تتخلى، ولا زكريا عايز يرفع ايده حد. الشيخ احمد حسن خالد كان امام الجامع 30 سنه لوجه الله، يعني حفظ القران عنده 15 سنه كده، وابوه ذبح له عجل وقال له ما تسرحش الغيط، شغلتك في الجامع. طلع الهادي، ادي بيتي، كان البيت اللي معمول رمله ده، ربنا يهدي ذريته ان شاء الله ويصلحهم. فين محمد اشرف؟ فين محمد اشرف؟ عم جي، عم ابوك يا عم، عم جدك. يلا اللهم صل على سيدنا محمد. رجال، ما في رجال بقى يذكروا، وهم دول الرجال بقى. ابوه حفظ القران 15 سنه واتقن، حفظ اجتهادي يعني على أيدي ناس مجتهدين أيضا متطوعين. هو بيقول كده 15 سنة، أبوه قال له اوعى تروح الغير، كان ما فيش غير الغير في الدنيا كلها، شغلتك الجامع. تفرغ للمسجد وصلى إماما محتسبا إلى ما شاء الله. يمكن الأوقاف في يوم من الأيام حنت عليه هدته 2 جنيه 3 جنيه ما أعرفش الكلام اللي يعني، لكن بيعمل للمسجد. ولما كبرت سنه اقول له يا عم الشيخ عاوزين نذاكر مع بعض، بقيت تصحى الفجر تجينا في عبد الله ادم كده تصلي معاه في عبد الله ادم عشان نسمع نقرا مع بعض ونذاكر. يقول لي لا، انا لو صحيت لازم اروح مجمع معاه. ما اقدرش. ازاي عم انت تعبان وصحتك تعبان ومشوار عليك؟ لا، طالما صحيت يا استاذ لازم اروح جمع معاه. خلاص بقيت ايه؟ شرب واكل ونفس وهواء يتنفس بي، يجي في جمع معاه. هذا الرجل هو اللي قال لي هذا بيت الشعر يعني: ما حوى العلم احد ابدا ولو مارسه الف سنه، ان العلم بحر ذاخر فخذ من كل شيء احسنه. ما تقدرش تتعلم كل العلوم، لكن خذ من بعض العلوم ما ينتفع به، تنتفع به انت وتنفع به غيرك. الكلام ده بتقال للشباب، والشباب يقوله للشباب، والشباب يقوله للشباب، عشان ما يحفظوش كتابين، كتابين خطبتين وشرطين وقناتين، وهم بس يتحشوا هنا وانتهى الموضوع. يمشي بيهم، يمشي بحاره ضيقه، اي مطب يوقع ما يقومش ثاني، لو خرج من الاسفلت يغرز ما حدش يطلع. بمعنى ان في علماء، درسوا علم النفس، النفوس البشرية كيف تتعامل وكيف تعاملها وكيف بنيت وكيف جبلها الله وفطرها الله. وفي علماء اهتموا بعلماء الاجتماع، العلاقات الاجتماعية في الأسرة وفي الحارة وفي الشارع وفي المدينة وفي القرية وفي المركز وفي المحافظة وفي الأمة، بين الأمة الإسلامية كيف تبنى المجتمعات والأمم وكيف تكون علاقاتها. في علماء تكلموا في الفلك، في علماء تكلموا في الجيولوجيا، في علماء تكلموا في النبات، في علماء تكلموا في الحيوان. طبعا هقدر احتوي كل العلم ده كله؟ في ناس تكلموا في الطب، ما اقدرش اجيب ده كله، بس لازم يبقى عندي فكره عن ده وعن ده وعن ده وعن ده. لذلك تجد العلماء المصلحون اللي تركوا بصمات في الامه وتركوا طرق شقوها امام الامه هم الذين تعلموا جمعوا بعض هذه العلوم وانتفعوا بها، لان القران فيه علم النفس، فيه علم الاجتماع والترابط والعلاقات الاجتماعيه الداخليه والخارجيه، وفيه علوم الطب، فيه علوم الفلك، فيه علوم الجيولوجيا، فيه النبات، فيه الحيوان، فيه المعادن، القرآن في كل هذا الكلام. لما تقرأ القرآن وفي ذهنك خميرة عن عالم الحيوان، عالم النبات، عالم السماء، عالم النجوم، عالم المعادن والصخور، وعالم الزرع، أي حاجة في دماغك عندك فكرة عنها تتصور تصورا صحيحا. مطلوب، مطلوب أن الناس يعني تنوع العلم، تنوع العلم، نوع المعلومات، ونوع المصادر، وبالذات الناس اللي بيخطب واللي بيتعلم واللي بيحضر مجالس علم واللي عايز يلقي علم لازم ينوع مصادر علمه، والتوفيق بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. لما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة، في بيئة ده حالها، حالتها الاجتماعية بالطريقة دي، وحالتها المادية مبنية على الطريقة دي، والأخلاقية على الطريقة دي، يبقى مطلوب أن يرسخ في أذهانهم الإيمان بالله، الإيمان بالله، عشان لما يعمل عمل يحتكم إلى الله فينظر هل هو يحل له أو لا يحل. كان يحل يمضي في طريقه، لا يحل يتوقف. طيب، ولذلك سبحان الله العظيم وبحمده لما ضاقت الحال بالمسلمين وهاجر أول من هاجر إلى الحبشة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تعبانين وبتعذبوا ومش يعني خاف عليهم ما بل ما تقعدوا تنط معانا وتزدادوا تعذيبكم، أن أبي الحبشة ملكا عادلا فأرى أن تذهبوا إليه، فذهبوا بعضهم، ذهب بعضهم إلى الحبشة، فكفار مكة قالوا يعني هربهم على حبشة، يعني هيبعد عننا يروح يعمل ايه في الحبشه؟ طب ما احنا نعمل مكيده ونعمل خطه ثانيه نخلي مكه الملك الحبشه يطردهم عشان ما يبقاش لمحمد لا خميره في مكه ولا في غير مكه. وبعث جماعه 2 3 4 كان من الناس الواعيين المحترمين، عشان يعني محترمين في تقديرهم هم رجاله، يجيبوا الناس الضعفاء اللي في الحبشه او يحرضوا عليهم ملك الحبش، ملك الحبش، ملك الحبش. المهم راح الجماعة بتوع قريش كفار آمنوا بعد ذلك، وراح الملك الحبشة ويخذوا له هدايا، جمل واثنين وثلاثة وأربعة، وعاملين عارفين سبحان الله يعني هم فاهمين حاجات، كبراء مكة فاهمين أن الهدايا والرشوة ده نظام معمول به على مستوى العالم في الشام وفي اليمن وفي مصر وفي بلاد وفي رومية، فأخذين هدايا عشان يرشوا رشوة لملك الحبشة، وبعتها لهم من الليل. الهدايا جايه منين؟ جايه من قريش. اهلا وسهلا، قريش دي عيله مشهوره، حاجه عظيمه، مرحبا بهم. طب عايزين يقابلوك الصبح؟ اهلا وسهلا، يقابلونا. فقابلوه الصبح يقول احنا في جاسوس عيال، شويه عيال هربين من ابائهم وامهاتهم شردين. زمان كان في اللي تضيق به الحال يسيب البلد يمشي، يقول لك شرد وساب الواحات ومشى، وهم اللي نجحوا الحمد لله. طيب، فراحوا قالوا لبتوع الحبشة يعني عندك شوية شباب سابوا العيلة ومشوا وسابوا أبائهم وأمهاتهم وعقوهم وسابوا البلد ومشوا. فقال طيب، خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام قال ملك عادل، والعادل ما ياخدش من طرف واحد. فقال أشوف الجماعة دول، خلوا الهدايا دي على جنب، هدايا غالية وحاجة تغري يعني تخلي العين إيه تزوغ يعني، لكن قال خلوا هاتوا لنا جماعه بتوع قريش. فجاء وفيهم جعفر بن ابي طالب، جعفر بن ابي طالب متحدث رسمي رباني، ثم اختاروه عشان شايفين انه هو يعرف يتكلم يعني، ما كانش طبعا لسه في حكومه ولا نظام. فجاء تكلم وقال له ايوه انتوا جايين منين؟ قال له والله جاي من مكه. قال لي ايه قصتكم؟ فقال له كنا قوما اهل جاهليه نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونعبد الأصنام. شوف هذه الصورة بعد صورة حقيقية. فابتعث الله فينا نبيا منا نعرفه ونعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله وحده، أن نترك عبادة الأصنام، وأن نترك الفواحش، أمرنا أن نترك الربا، وأن نصل الأرحام، وأن نفعل كذا وكذا كذا. قال والله إن هذا كلام جميل. برأيكم بقى والجماعة قاعدين الجايين من إيه، من كفار قريش قاعدين بيسمع منتظرين تأشيرة الخروج، طرد طرد من الحدث. قال وهل قرأ عليكم صاحبكم شيئا، ينزل عليه واحد نبي طبعا، سمعوني حاجة من اللي قرأها من اللي يقول لكم محمد ده. جعفر بن أبي طالب ما قلنا مرسل بعناية الله واختاروه بتوفيق الله، عاوز يقرأ على ملك الحبشة، عاوز تظلم لي يا خال، عاوز تغمض شوية يعني، ولا لا افتح لي الشباك يعني عشان يجيب هواء. أيوة عاوز ما حضرش امبارح، حضرش معنا امبارح الأول امبارح. جعفر بن أبي طالب لما يقول يقرأ لملك الحبشة، وملك الحبشة نصراني على دين عيسى، موحد على دين عيسى، ما سمعش برسالة محمد لسه، فقاعد على علم الإنجيل وعلوم التي جاء بها عيسى، فهو موحد ويؤمن بعيسى وبالإنجيل وبالتوراة. محمد جاب لكم حاجة؟ قالوا أيوة. طب سمعوني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يتكلم عن زكريا ويحيى ومريم وعيسى والرجل عمال يبكي. سبحان الله، كلام أجمل من اللي هو قرأه وسمع، لأن اللي قرأه وسمعه ما كانش واحد، هو سمع كلام كتبوه الحواريون نقلا عن عيسى وموسى، إنما الكلام اللي جاي ده وحي لازم يتأثر به، يبكي. وبعدين نزل من على الكرسي ونزل في الأرض واخد جيش صغيرة كده وقال وهذا الكلام ليس بين هذا الكلام وبين ما جاء به عيسى ابن مريم مثل هذه، ما فيش حاجة تفصل بين كلام اللي سمعت منك والكلام اللي تعرفناه عن عيسى وموسى ولو شعرعت. إذن ده كلام من السماء، ده كلام حق. بص شمال، أنا خليها شمال مش يمين يعني، بس شمال قل خذ هداياكم مع السلامة. وقال الجماعة المسلمين اللي بعثهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام تعيشوا معانا، واللي يمسكم بكلمة تجوني أنا شخصيا، ما فيش واحد يأذيكم، اللي انتوا عايزينه يتوفر لكم حياة كريمة، ضيوف محترمين، أي مشكلة تعترض ليكم تجوني شخصيا. شوف بقى الكرامة، وشوف التأهيل، وشوف العناية الإلهية. القصد ان جعفر بن ابي طالب بيقول كنا قوما اهل جاهليه، ناتي الفواحش ونشرب الخمر ونقطع الارحام ونعبد الاصنام، يبقى دي حاله الجاهليه، ده التوصيف الصحيح لامور الجاهليه. هذه الامور راسخه في الاذهان وفي النفوس وفي القلوب وفي العقول، عشان تخلعها ازاي؟ فجاء النبي محمد عليه الصلاه والسلام نعمل قانون، يشرع قانون ويقول اللي يشرب الخمر يخش السجن، واللي يعمل فاحشة للجلد، واللي يسرق من واحد نقطع ايده، واللي يعبد صنم نكتفه ونرميه في الجبل. طب افترض عمل قانون كده، مين ينفذ القانون ده؟ محمد عليه الصلاة والسلام بعث، ولا جيش ولا حكومة ولا شرطة ولا هيئة سياسية تشك تعمل بالثور المشكلة اللي عملها النبي، دستور قال دستور قضية، عملها قضية، عمك إسحاق يقول، عمك رابين يقول، عمك متعرفين يقول، وعايزين كل واحد يخش بدماغه عشان إيه، يبصم بلسانه أو يبصق في صحيفة ويقول أنا اشتركت في الدستور، عاوز يبصق كده، يبصق على ورقة ويقول عملها في الدستور. يبصق يقول قذارة وعايز يعملها لك في الدستور. الدستور خليع ابن خليع ممثل ابن ممثل ابوه ممثل ممثلة ولازم يشترك في الدستور، عايز يقول رأي في الدستور، وعريانة وبنت عريانة وامها عريانة وعايز يشترك في الدستور. لا ما خلاص ما يفوض، يقول لك يقول لك تفاوض توافق. يلا مولد مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودع علماء الاجتماع اللي قالوا هذا الكلام وفسر القرآن، تفسير محمد رشيد رضا محمد عبده، هذا التفسير هو اللي فيه الكلام ده اللي تلقاه يتناول هذه الأمور الاجتماعية والسياسية. بعث محمد وليس له سلطان لا شرطة ولا جيش، كيف يتحكم في هذه العقول؟ كان لابد أن يكون سلاحه الأوحد كلام يدخل إلى العقول والقلوب رغم الأنف الناس. قرآن هو ده السلاح الوحيد، كلام رب العالمين يقرأ يخش في القلب غصبا عن أبي جهل وعن أبي لهب وعن أم جميل وعن معرف شريد ومنهم. يقرأ القرآن أبو جهل يسمع مش قادر يتكلم، عتبة بن ربيعة يسمع مش قادر يتكلم، شايف يسمع، أمية بن خلف يسمع مش قادر يتكلم، الصناديد الكفر اللي هم عارفين علاقات الدولية واخذوا هدايا وراحوا الحبش أو وصوا بهدايا وبعتوها للحبش، عارفين ان العلاقات الدوليه قائمه في هذا الزمن على الرشوه، فاهمين العلاقات الدوليه، هم الكلام ده في التفسير محمد رشيد رضا برضه، فاهمين العلاقات الدوليه قائمة على الرشوه. اذا عندهم فكره عن العلاقات الدوليه وعندهم فكره عن العلاقات الداخليه، يعني تكلمهم ازاي؟ كان يسمع القران ما يقدرش يتكلم، يحتار شعر لا مش زي كلام الشعراء، كهانة ودجل لا مش زي كلام الكهان، طب نعمل ايه؟ فعبس وبصر ثم اقبل ثم ايه؟ ثم ادبر واستكبر ثم ايه؟ فعبس وبصر ثم ادبر واستكبر. مش شعر، طيب مش كهانة، يعني عشان بيخلي الولد يسيب ابوه والزوجه تسيب جوزها، يمكن يبدا يمكن زي السحر، هو عارف انه مش سحر، يعلم يقينا ان كلام محمد اللي يقراه القران مش سحر، لكن عشان يزيف على الناس انا بقول لكم سحر. باماره ايه؟ باماره ان الولد اسلم ودخل مع محمد وساب ابوه، والساحر لما يحب يفرق بين الابي والاله بيعمل سحر يفرق بين الولد وابيه، بين الزوجه وزوجها، بين الاخ واخيه، ففعله كفعل السحر ظاهرا، يضحك على الناس انه يعني الاماره ان الولد ساب ابوه والبنت سابت امها والام سابت زوجها وفرق بينهم، اذا هو يشبه، لكن يقينا يعلم انه ليس ساحرا والكلام ليس بسحر، لكن قال لهم قولوا السلام. هم قعدوا مع بعض، النخبه اللي قلنا عليها في الليل اسمها ايه؟ النخمه أهلا وسهلا الحمد لله على السلام، يسموها النخبة، قاعدة النخبة بتاعت قريش النخمة، تحط لها ألف تبقى نقامة، قعدوا مع بعض وقالوا نقول سحر عشان لما يجي واحد من برا مكة تفرق بين الولد وأبيه والأخ وأخيه والزوج وزوجته، يعني أبيك شايف أهدى قاعد على دين الآباء محترم ودائما مع محمد، هم يقولوا كده ده على دين الآباء اللي هو الكفر والأصنام، وده على دين محمد، وده ولد وده أبوه، وده أخ وده أخوه، وده زوج زوجة، يبدأ زي السحر ولا لا؟ يقول فعلا ده السحر بيفرق بين الناس، فيكاد يصدق أنه سحر، لكن لما يسمع محمد يقول لا مش ممكن يكون سحر. إذن القرآن الذين وصفوه بأنه سحر أو كهان أو شعر على يقين أنه ليس من كلام أهل الأرض إنما من كلام رب الأرض والسماء، فكان لابد أن يكون السلاح الأوحد الذي يتغلغل داخل القلوب وحي يتلى يقرأه محمد عليه الصلاة والسلام، ويقرأه أبو بكر، ويقرأه عبد الله بن مسعود النحيف اللي اتضرب عشان قال آية سورة الرحمن عند الكعبة، بطلان يقرأ سورة الرحمن يضربوه، لكن قرأ القرآن وتخلل القلوب وتغلغل إلى القلوب، فآمن صهيب وآمن بلال وآمن أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة وآمن وآمن وآمن، آمنت الصفوة، يعني مش عايز أقولها أنا أسميها نخبة زي جماعة صفوة الرجال. ثم دل الرجال الواقع الذي تطبق من الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر هما الركيزتان اللتان بدأ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان لما يقول فيه إله آمن بالإله يبقى يؤمن بكلامه فيستمع للقرآن فيتدبره فيعمل به. لما يؤمن أن فيه إله يؤمن فيه ملائكة ترصد الأعمال وتسجلها على العباد ويحاسب عليها. يؤمن أن فيه إله يؤمن بأن الذي خلق السماوات والأرض وأوجد الخلق قادر على أن يحيي الموتى، يبقى فيه إيمان باليوم الآخر. فالحديث بقية إن كان في الأجل بقية. ونسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، أطراف الليل والنهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلى، وبارك الله فيكم.